طيب، هل الحكم الذي هو المنع من الزيادة ومن التخيير على تفصيل متقدم ينحصر في هذه الأجناس أم يقاس غيرها عليها؟ للناس في ذلك مذهبان، مذهب الذين لم يقولوا بالقياس ومذهب قائلين بالقياس. معنى ذلك أن الذين لم يقولوا بالقياس هؤلاء لا يمنعون من بيع الذهب والفضة باش بهذه العملات إلى أجل، لأن هذه العملات لا تدخل في الأجناس الستة. أما مذهب القائلين بالقياس فهم الذين يقولون بالمنع، ولا لا؟ ننظر في المذهب الأول. أولا، المانعون من القياس. أنت لعلكم تعرفون، تحدث إن شاء الله عن القياس فيما بعد. المانعون بالقياس، أن تعلمون بعضكم يعلم بأن هناك أهل الظاهر الذين لا يقولون بالقياس، لا يأخذون إلى المنصوصات، أما القياس فلا يقولون به. إذن في هذه المسألة لم يقتصر المنع من القياس على الظاهر، بل قال بترك القياس كثير من العلماء. من أولئك العلماء الذين قالوا بترك القياس علماء معروفون بالقياس، علماء معروفون القول بالقياس، ومع ذلك قالوا بترك القياس في هذه المسألة، وقالوا ينبغي أن يقتصر الحكم على هذه الناس السبعة، وأنا ذكرتها بعضهم هنا. قال بترك القياس في هذه المسألة طاووس وقتادة من أئمة التفسير كما تعلم، وعثمان البتي وأبو سليمان، هؤلاء ذكرهم ابن حزم في المحلى، وقال به ابن عقيل في آخر مصنفاته، ابن عقيل من القياس، كما ذكر ذلك ابن القيم في كتاب إعلام المقعين، وحكى عن قوله لماذا لم يقول ابن ماذا يقول ابن عقيل بالقياس، ترك القياس في هذه المسألة، لأن علل القياسيين، لأن العلل اللي ذكرها القياسيون في مسألة الربا علل ضعيفة، وإذا تظهر في علات امتنع. ومن رجع عدم القياس الشيخ محمد إسماعيل الكحلاني في سبل السام، وإسماعيل الكحلاني هذا الصنعاني من أهل اليمن الذي تقدم شوكاني، هذا من القياس، ومع ذلك قال ولكن لما لم يجدوا علة منصوصة، لأن العلل ينبغي أن تعلموا كما سيأتينا إن شاء الله، العلل إما أن تكون منصوصة معنى الشائع الله ورسوله أو يقول إجماع عليها ينص عليها، يقول هذه هي علة عند الحكم، هذه هي علة الحكم، كما مثلا الأمر الخمر، ما علة تتم الخمر؟ الإسكار. هذه علة منصوصة، كل مسكر خمر وكل خمر، إذن هذه علة ما لها منصوصة، ما معنى منصوصة؟ يعني كراها الشريع نص عليها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ إذن إذا كانت العلة منصوصة خلاص، إذا لم تكن منصوصة يجتهد الناس في استنباطها وبحث عنها والقولها، فواحد يقول هذه هي العلة، واحد يقول هذه هي العلة، وبالتالي لا تكون لم تكن نصوصا ولم يقع إجماع عليها خلاص، يختلف الناس كما سيأتي. العلة في هذه الأجناس الربوية الستة نصوصا ومستنبرة، ما مستنبرة، لأن الشارع لم يقل لنا أن العلة في الربا في الذهب والفضة هي ثمانية، ولا قال هي الوزن، ولم يقل لنا أن العلة في الأجناس الأخرى التي قمح والشعير والتمر والمثل هي الكيل، ولا قال لنا هي القوتية، ما قال. وإذا لم يقل ذلك يجهد الناس في استنباط العلة، فلما كانت العلة غير منصوصة خلف الناس، هذا قول، هذا معنى قول من الكحلان الصنعان، ولكن لما يجدوا علة منصوصة فمنصوصة يعني اختلفوا فيها اختلافا كثيرا. أقوى لناظر أو يقوي للناظر العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية من أنه لا يجري الربا إلا في ستة المنصوص عليها، وقد فرضنا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة سميتها القول مجتبى، مع ذلك كان يقول بعدم القياس. ونفاة القياس في هذه المسألة المقبلي في العلم الشامخ كتاب ذا، كما ذكر الشيخ محمد ناصر الألباني في التعليقات الرواية في تعليقه على الكلاب انتع الشكاني مع حيه لصديق خان. ومن الذين ملوا إلى عدم القياس شوكاني، الشوكاني من أمة القياس، فهو كتاب قد على يتعلمون إشهاد الفحول، وفاض القول فيه القياس بينا يعني أركانه وشروطه وواقعه والعلة منصوصة غير المنصوصة. ومن الذين مالوا إلى عدم قياس الشوكاني رحمه الله يؤخذ ذلك من قوله في السيل الجرار، السرار من الكتب الأخيرة اللي ألفها رحمه الله، فيها أقواله ظاهر أن فيها أقواله أخيرة، والحاصل أنه لم يرد دليل يقوم به حجة لا إلحاق ما عدا الأناس المنصوص عليها فيها، هذا كلام لم يرد دليل تقوم به الحجة على إلحاق ما عدا الأجناس المنصوص عليها وعد بيان حالي في حديث ضاقطني والزار عن الحسن بن عبادة وأنا بن مالك مرفعا ما وزن ميل بميل إذا كان نوعا واحدا وما خلاف ميل كذلك فإذا خلف النوعان فبأس به مثل ذلك. عل بقوله بعد أن هذا الحديث الذي سيأتي لنا الإشارة إليه والإخفاك أن الحجة لا تقوم من هذا الحديث لا سيما مثل هذا الأمر. ذكر هذا الحديث لأن بعض الناس قال وزن العلة هي كل ما يوزن، بعضهم قال كل ما يكال من الأوات فهو ربوي، وبعضهم قال كل ما يوزن. إذا قلنا أن كل ما يوزن في العالم العاصر لا أن تجد شيئا يوزن، حتى الخشرة يوزن، الحديد يوزن، وينه والرمل يوزن ولا يعود ذلك. فإذا قلنا بأن الله هي معنى ذلك الأمور ربوي. ويقول الشوكاني في هذا ولا يخفى أن الحجة تقوم من هذا الحديث فيما في هذا الأمر عظيم، فإنه حكم الربا الذي هو من أعظم معاصي الله سبحانه على غير الأجناس التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يستلزم الحكم على فعله بأنه مرتكب لهذه المعصية التي هي من كبائر من قطعية شريعة. كلام هذا لا شك. ومن العلماء المتأخرين الذين لم يقولوا قياس أو لم يترجح عندهم شيخ العلامة بن ناصر السعدي، هذا عالم سعودي معروف بتفسيره ومعروف بعلمه كما فتاوى سعدية في موضع، إذن قال مرة بالقياس ومرة بالقياس، في موضع آخر رأى القياس. ومنه القاضي البغلاني وهذا من أكابر العلماء، قال ابن رشد بداية المجاهد وأمراض البغلاني فلما كان قياس الشبه له ضعيف، وهو يرى بأن قياس الأجناس هو قياس شبه، وقياس الشبه قياس ضعيف بطبيعة الحال، المقام لا يسمح بالحديث عن قياس الشبه يعني يكفي بالإشارة. ولما كان قياس به عنده ضعيف وكقياس معنى عنده أقوى منه اعتبر في هذا الموضع قياس المعنى إذا لم يتأت له قياس علة، ليس هناك علة واضحة. فألقى الزبيب فقط بهذه الأصناف الأربعة لأنه زعم أن بمعنى التري ربطه بربطا صوريا صوريا فقط. المهم هنا تعرضنا إلى شيء من الشيء عن قياس الشبه. وقال الشيخ صديق حسن خان روضة النية عن قياس غير المغطي عليها، ومع هذا فإن هذا الإلحاق ذهب له الجم معظم العلماء قال بالقياس، معظم العلماء، لكن اللي يغري هذه المسألة أن أهل القياس بعضهم لم يقلوا بالقياس، لهذا سكوا أنا من قبل عدم القياس. قال الشيخ هذا الشيخ صديق حسن خان روضة النية عن قياس غير المذكورة عليها، ومع هذا فإن هذا الإلحاق قياس ذهب إليه الجم والسوء الأعظم لم يخالف ذلك الظاهري، يعني يظهر بأنه لم يطلع على أقوى هؤلاء الذين لم يقوموا بالقياس، فقصر الخلاف لا صواب أن خلاف لا يقصر على الظاهر، فقال ما علم وعلم حجة على من يعلم، وقد علم بعض من معه الإلحاق الأئمة أعلى. إذن هؤلاء من هم؟ الذين لم يقولوا بالقياس وقصر المنع على الأجناس الستة، معنى ذلك على رأي هؤلاء لا منع. طيب نأتيه لا من قالوا بالقياس، وذهب المهور إلى القياس واعتبروا أن المكورات أميلة، ليس المراد منها الاستقصاء، يعني ليس المراد النبي صلى الله عليه وسلم كل الأمور التي تغربة، وإنما ضرى أمثلة عنها، أمثلة عن الثمانية وأمثلة عن القول، لأن الناس يحتاج إلى ما يرجعون إليه تقدير ثمانية الأشياء وإلى قوته، هذا الأساس. واعتبروا ذلك ماذا؟ أمثلة للمراد منها الاستقصاء، وإنما ذكرت لتكون دلالة على يدخله من غيرها مما فيه علتها. إذا كانت هناك علة ينبغي أن يبحث عن العلة، يبحث عن العلة، لأن القياس يا إخواني القياس له أركان، قياس له أركان، ينبغي أن يكون هناك الأصل، الأصل هنا وينه؟ بنشوفوا الدرهم هذو وعلاقتهم بالذهب والفضة، كيف الأصل هو الذهب والفضة، هذا يسمى الأصل، ما حكم الأصل؟ يدخله ربا ولا مخلص؟ يدخل، إذن ينبغي أن تعرف الأصل، وينبغي أن تعرف حكم الأصل، ما حكم الأصل؟ حكم الشرعي فصل ما هو؟ منع التفاضل في الجنس الواحد، ومنع النساء اختلاف الجنس، عندنا الأصل ما هو؟ الذهب والفضة؟ عندنا حكم ما هو عرفناه، عندنا إلا ما هي سنبحث فيها، عندنا الفع وين هو العملات، عندنا الأصل هذا من المغيصات الشارع يصير حتى أن تفعل الأجر. إذن عندنا الأصل هو ذهب، حكم أصلي المنع ماذا؟ من تفاضل إذا اتفق الجنس ونساء وتأخير إذا خلف الجنس، إذن أصله حكمه. ثانيا إلا لو كنتكلموا عليها وراء الآخر الفرع وأنه نجهل حكمه، الفرع وينه؟ هنا وينه العبارين الحوسي؟ العلات نعرف حكمه، هذا اللي فيه العلات، يعني عند الأصل حكم الأصل إلا والفرع نشوفه. إحنا اللي يهمنا هنا يهم الأقوات ويهمنا النقود، إحنا لا نبحث في الأقوات لأن أقوات هذه سألة واحدة، إحنا رسالتنا تصير فيها على جنسي الذهب وكذا، لأنه هو اللي يهمنا، أما الأقوات هذه واحدة ناس مختلف فيها كثير، أهل الغار يقولوا غير ذكر بعض،